تقريبا 14 ولا 17 ولا 20 اختلال دخل مصر. كل اللي شغالكم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ده محتلم زيه زي نابليون، زي الاسكندر، زي التبتوس، زي الانجليز، زي الامريكان. عمرو بن العاص ده راجل محترف، بالعكس واكبر احتلال دخل مصر على ايد عمرو بن العاص، لانه غير الهويه المصريه مع اللغه المصريه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. لك أن تتخيل أن شخصية كشخصية الهارب هذا لم يفلح في شيء في حياته، وكل ما يفعله أنه يصطاد في الماء العكر. خرج يطعن في عمرو بن العاص، لك أن تتخيل، ويسميه بالمحتل والغازي، ويقول أن احتلاله أعظم من الاحتلالات الأخرى، كالاحتلال الفرنسي الذي في الحقيقة لا يسمونه احتلالا، بل يسمونه حملة، بل ويحدثوك عن فوائد الاحتلال الفرنسي وكيف شارك في نهضة مصر. لك أن تتخيل، فيسمي المسلمين محتلين واحتلالهم أعظم من الاحتلال الفرنسي الذي نهب البلاد وقتل العباد، وما فعله بحي الأزهر من قصف بالمدافع لا يخفى على أحد، ويقول أنه أعظم من الاحتلال الإنجليزي الذي ظل ما يقرب من 70 سنة يسوم المصريين سوء العذاب وينهب خيراتهم. وللأسف نحن مبتلون ببعض الرويبضة في زماننا، تجد الواحد لا يساوي شيئا، وربما لا يستطيع قراءة الفاتحة أو لا يصلي، ثم يخرج يطعن في الصحابة والعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرويبضة في الحديث الذي صححه الألباني عن أنس بن مالك وأبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات لما سيظهر بها من قلب وتزييف للحقائق، حتى فيما يجب على الإنسان ألا ينخدع فيه، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. وهذا من تبدل الأحوال وانقلابها، ومن خداع الدنيا، حيث ينتشر الكذب والخيانة ويعتبران هما الحقيقة، وينحصر الصدق والأمانة فيعتبران هما الزائفان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والرجل التافه هو الرذيل والحقير، والرويبضة تصغير رابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها. يعني شخص عاجز ليس لديه مواهب، بمعنى أصح فاشل، ولأنه فاشل لا يلتفت إليه أحد، فيلجأ للطعن في الكبار لينتشر. فهذا كالرجل الذي تبول في ماء زمزم، وهو رجل لم يكن له مكانة وتافه ولا يأبه له أحد، فأتى في ماء زمزم فتبول فيه، فقال له أحدهم: سيلعنك الناس، فقال: أذكر ولو باللعنات. كهذا الشخص الذي يطعن في عمرو بن العاص ويقول: أذكر ولو باللعنات. وسبحان الله، كأنه يذكر الناس بعمر الذي كان سببا في دخول المصريين الإسلام، الذي كان سببا في أن ينطق المصريون بلغة القرآن، وأن ينطقوا بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف في عصر الضعف يظهر الرويبضة، فتجد الواحد من هؤلاء يقول: أنا لست عربي، وأنا لست عربية، وأنا أصلي فرعوني أو أمازيغي أو بابلي. ثم تجدهم في نفس الوقت يجتهدون في تعلم الإنجليزية والتحدث بها بسبب وبدون سبب. فهل كان الأجداد في تلك القوميات يتحدثون الإنجليزية؟ حتى أني سمعت فيديو لإحدى الفتيات تعمل في شركة من الشركات وتتحدث معه بالإنجليزية، فعلم هذا العميل أنها تتحدث العربية، فقال لها: أنت عربية؟ فقالت له: لا، لست عربية. واستنكرت وصفه لها بالعربية، وكأن العرب جلسوا يبكون أنها ليست عربية، أو سيموتون غما بسبب أنها ليست عربية. فأولا وآخرا، الانتماء للعرب شرف، فهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولغتهم لغة القرآن. ثم قالت أن أجدادها كانوا في حضارة في الوقت الذي كان فيه العرب يرعون الغنم ويسكنون الخيام، ولكن ما الدليل على حضارة أجدادها؟ الدليل بعض المنحوتات التي وجدوها في المقابر، هذه هي الحضارة. ولا تعلم أن المصريين في هذه الحضارات كانوا يحكمون من الرعاة يعني الهكسوس، ولكن ما نراه وما نسمعه من أمثال هؤلاء الشباب المغرر بهم هو ما أراده الاستعمار والدول الغربية. فقد ظل المسلمون أحقابا من الزمن مؤتلفين برباط عقيدتهم، يوالون ويعادون ويسالمون ويحاربون ويصلون ويقطعون على أساس هذه العقيدة. فكانت الأخوة بينهم يومئذ ظاهرة المعالم، قوية البنيان، عظيمة الخطر، فاعلة الأثر. لكن أعداء الإسلام والمسلمين جدوا واجتهدوا ودبروا وخططوا لتعكير صفو هذا الإخاء وتوهين رباطه وإضعاف تماسكه كي يتمكنوا من التغلب على الأمة الإسلامية. فتفتقت أذهانهم الماكرة عن بث وزرع فكرة القوميات في العالم الإسلامي، ليعود المسلمون إلى ما كانوا عليه في جاهليتهم من الخلاف والتناحر نتيجة التعصب للأجناس والتحيز للأقوام، فيضرب بعضهم رقاب بعض ويعودوا كما كانوا أشتاتا متنافرين وأشلاء متناثرين وأحزابا متفرقين. ومع إشاعة القوميات كانت هناك جهود مستميتة لإحياء النزعات العنصرية الإقليمية القديمة في كل قطر ومحاولة بعث الحياة فيها بشتى الطرق. فيتفاخر الناس بما كانوا وبمن كانوا قبل الإسلام من فراعنة وبابليين وأشوريين وفينيقيين وينسبون إليهم ويجتمعون على أساس الصلة التي تصلهم بأولئك القدامى، وينسون شيئا فشيئا رابطة الدين وأخوة الإسلام بل وصلة العروبة، ويصبح العربي المنتسب إلى عرق معين كالفرعونية أجنبيا عن أخيه العربي الذي ينتمي إلى عرق آخر كالفينيقية مثلا، فضلا عن كونه يصير أجنبيا عن بقية المسلمين الذين لا ينتمون إلى قوميته أو عصبيته. ولا يخفى عليك دور أعداء الإسلام والمسلمين في إذكاء ونشر الدعوة إلى القوميات والعنصريات وتولي كبرها لعلمهم علم اليقين بفداحة خطورتها وأضرارها على الإسلام وأهله، وأنه ستتسبب في دمار المجتمعات وتفرق أهلها. فهم في بلادهم يعملون على تجميع بعضهم في اتحادات كالاتحاد الأوروبي، ويقومون بعمل عملة موحدة ويزيلون الحدود بين البلاد فيصيرون بلدا واحدا، يمكن لأي شخص في بلد من البلاد الأوروبية أن ينتقل بينها بأريحية وبلا تأشيرات. وفي نفس الوقت يوقعون بين المسلمين ويفرقونهم ليستطيعوا السيطرة عليهم، وهذا ما اعترف به مستشرقوهم. فجاء في تقرير القسيس المستشرق الأمريكي زويمر، وهو مستشرق مشهور، قال إن هدم الإسلام في نفوس المسلمين له أهمية كبرى في شيء واحد، هو مثول الفكر الغربي كصديق دولي، وإن أول ما يجب عمله للقضاء على الإسلام هو إيجاد القوميات. وإلى مثل هذا أشار المستشرق البريطاني هاملتون جيب وزملاؤه، فقالوا وقد كان من أهم مظاهر فرنجة أي تغريب العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن. فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي إندونيسيا وفي العراق وفي فارس، وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا، ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دورا مهما في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها. هذا ما قاله الأعداء وللأسف نجحوا فيه. فمع أن العدو يفتك بنا من كل حدب وصوب ويبيد إخواننا والدور آت لا محالة علينا، ولكن كل ما يشغلنا الأصل والنسب، وكأنك ستدافع عن نفسك بالأصل والنسب، هذا يقول أنا سعودي عربي، وهذا يقول أنا مصري فرعوني، وهذا يقول أنا جزائري أمازيغي، وكل واحد يعمل على إعلاء قوميته، وهذا بلا شك من السفه، لأن هذا يخلق العداوة، لأن كل واحد يريد أن تكون قوميته هي الأفضل والأعلى فيعادي القوميات الأخرى. فأين عقول هؤلاء؟ هل تجد في الغرب هذه الأفعال؟ لماذا لا نقتدي بالغرب في نبذ القوميات ونأخذ بيد بعضنا بعضا للنهوض؟ لا، هذا لا يحصل. نحن نقتدي بالغرب في انحطاطه وليس في تقدمه. ولخطورة الانتساب للقوميات والقبلية والعائلة والافتخار بهم سمى الإسلام هذه الدعاوى دعاوى جاهلية فيما رواه ابن حبان وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كسع يعني ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله ابن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق: قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة، وأنها من دعوى الجاهلية، والذي يستغل هذه المواقف هم المنافقون، كما أراد رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول استغلال هذا الموقف للوقيعة بين المسلمين. فهذه الدعاوى القومية كلها منتنة، فيا ليت قومي يعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.